بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر ابن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. باب الموصى إليه. لا بأس بالدخول في الوصية لمن قوي عليه ووثق من نفسه، لفعل الصحابة رضي الله عنهم. روي عن أبي عبيدة أنه لما عبر الفرات أوصى إلى عمر وأوصى إلى الزبير 6 من الصحابة. وقياس قول أحمد أن عدم الدخول فيها أولى لما فيها من الخطر. الآن عندنا أيها الأخوان باب الموصى إليه. قال الفقهاء الموصى إليه ليس من أركان الوصية. لماذا؟ قالوا أركان الوصية موصى وموصى له وموصى به وصيغة. عيد قالوا هذه أركان الوصية. بعضهم عدى 3 الأولى وبعضهم زاد الصيغة وهو أولى. قالوا أركان الوصية هي موصى، أنت يعني توصي تكتب وصيتك، وموصى له تقول أوصيت لفلان بكذا، وموصى به أوصيت لفلان بالسيارة أو بالبيت أو ب100,000، هذا موصى به. والصيغة أي صياغة أو طريقة الوصية التي نحن نتحدث عنها منذ أسابيع. إذن طيب أين الموصى إليه الذي عندنا؟ قال قد لا يلزم، ممكن الإنسان يستدعي الموصى له ويعطيه مباشرة. وعندما نحن نقول ركن من الأركان غير قابل للحذف، فهو غير قابل للحذف، لا يمكن أصلا. الركن هو الذي إذا أزيل سقط البناء. لما نقول إن هذا المسجد قائم على أركان معناه لا تستطيع أن تلغي ركنا من الأركان. كالخيمة قائمة على عمودين، لو أسقطت عمودا منها أو 4 أو 10 سقط جزء كبير. فإذا نحن نقول الموصى إليه ليس ركنا، لأنك ممكن أن توصل الوصية بدون أن تحدد شخصا موصى إليه. فهذا المعنى الأول. طبعا المقصود الموصى إليه هو المنفذ للوصية أو القائم على الوصية أو المشرف على الوصية، قد لا يكون له شيء إطلاقا. هذا هو الموصى إليه. أوصيت إلى فلان، ولك هذه دقة اللغة، غير أوصيت لفلان. فهو موصى إليه أي أنه هو الذي ينفذ، فيقول أوصيت لفلان إلى فلان أن يقوم مشرف على أولادي، أو أوصيت إلى فلان أنه هو الذي ينفذ الوصية أو أن يبني المسجد، فهو القائم بهذا العمل. قالوا ولا يلزم، وأحيانا لا يحتاج كالوكيل. كالوكيل كما أن أحيانا بعض الأعمال لا تحتاج إلى وكيل، فإذا اعتبروه ليس من أركان الوصية. ثم قال لا بأس بالدخول. لاحظوا عبارة المؤلف يا أخوان، مرة أخرى أكرر، عبارات الفقهاء دقيقة جدا. ما قال يستحب ولا قال الأفضل، قال لا بأس. كلمة لا بأس نعم، غير لو يقول أنه يستحب أو أفضل أو يجب يعني. ولذلك شرح فيما بعد لماذا، قال أيضا لمن قوي عليه واثق في نفسه، بفعل الصحابة. أي الصحابة قبلوا ذلك. حديث الأثر أبي عبيدة نعم أنه لما عبر الفرات أوصى إلى عمر، هذا أخرج ابن أبي شيبة في المصنف، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف من أراد أن نرجع إليه في الجزء 11 199. الأثر الثاني وأوصى إلى الزبير، قال لم أقف عليه، يقول الشيخ الألباني رحمه الله لم أقف عليه، ولكن قال غيره أيضا أخرجه أيضا ابن أبي صيبة نعم، فبنفس الرقم جزء 11 صفحة 198، جزء 11 صفحة الأول 99 هذا 98، والتخريج بإمكانكم أن تخرجوه. فالشاهد أن الصحابة حتى لو لم تصح هذه الآثار ثبت أنهم قبلوا الإيصاء كما ربما يأتي في آثار أخرى. أما قول الإمام أحمد هنا فيحمل لما قال وقياس أحمد أنه عدم الدخول فيها أولى. المسألة حقيقة فيها تفصيل أيها الأخوة. هو الأصل في هذه المسائل الوكالة الوصية، أنا أنصح كما قال المؤلف عدم الدخول فيها إلا إذا كان هناك أسباب تجعلها أولى أن ندخل، بل قد يجب لأنه قد يفهم من كلام المؤلف الآن أنها قد لا تجب. لا قد تجب. قد تقولون كيف؟ لو أنك عند رجل نعم قال لك أنا أريد أن تقوم على ثلثي، تصرف فيه على الدعاة وتصرف فيه على الفقراء والمساكين. لو جئنا لكلام المؤلف نقول في هذه الحالة لا يجب عليك، تحتاط لذمتك. لكن لو علمت أنه قال والله إذا ما قبلت سأوصي لفلان، وأنت تعرف أن هذا فلان مختلف في المنهج، صاحب بدع، يدعم أهل البدع، وهو قال أعطي الدعاة، طبعا هذا المبتدع سيعطي الدعاة الذين يعرفهم هو، قد يكون صاحب مختلف تماما. الآن مع كل أسف أوقاف الملايين قائم عليه أناس مع كل أسف والله ينفرون الباطل، مع كل أسف يفرقون الدعاة. الآن أوصي لهم يا أخوان بأناس ماتوا رحمهم الله وأحسن الظن فيهم على أنهم ربما طلاب علم وبالملايين ميزانيته، وشغلهم تفريق الناس وتحزيب الناس وطرد الناس بهذه الوصايا الملايين التي ملكوها. نعم يقيمون الدروس والمحاضرات والدورات كلها لتفريق الناس وللإساءة للناس، وتنفق المبالغ الطائلة للكتابة في الدعاة والطعن فيهم والطعن بالعلماء حتى لم يسلم كبار أئمة والله من هذا الأمر. من أين ينفقون؟ كثير منها أعرف أنها من وصايا أناس طيبين عار، ما يعرفون إلا هذا إمام مسجد وإلا أنه طيب. طيب لو كنت أنت عند هذا الرجل فقال شف، قال اسمحوني، قد يكون الواحد له ولدان، له ابنه، ابن على منهج طيب وعلى منهج السنة جماعة منهج السلف، وابن قد يكون مبتدع أو على منهج ضلال، وقال يا ابني أنا أريد تكون مسلم. قال والله يا أبي ما أستطيع. يعرف أن أباه ماذا سيفعل؟ سيسلم لأخيه، ويعرف أن أخاه يدعم جهات معينة في رأي ابنه الآخر أنهم دعاة، فهنا قالوا يجب شرعا أن يقبل، ليس له خيار في هذه الحالة. لماذا؟ لأن عدم قبولك سيعني أنك دعمت بطريق مباشر راحة الأموال لدعم الباطل الذي تدين الله أنه باطل. قال فكيف لو كان أيضا يعرف أيضا قد أخف من هذا، وهذا كثير جدا الآن. قد ربما تعتذر عن الوصية صيانة لذمتك، لكن تعرف أنه سيعطيها أحد إخوانك أو أحد الناس وهو مضيع، سيضيع الأموال، سيبذر الأموال، قد لا يأتي أيام إلا وقد عبث بها. هنا يجب إذا القول أنه مجرد لا بأس، هذا على الأصل. الأصل أنك ما تتقبل الوصية إلا إذا كنت أهلا لها، لكن قد يأتي حالات يستحب أن تتقبل الوصية، بل يأتي كما قالوا هذا الكلام أيها الأخوة الموفق وغيره. نعم يقول الموفق قياس المذهب أن ترك الدخول فيها أولى، أي الوصية، نعم، لما فيه من الخطر وخصوصا في هذه الأزمنة، الله المستعان، هذا كلام الموفق. لكن قال الحارثي الوصية إما واجبة أو مستحبة، وأولوية ترك الدخول يؤدي إلى تعطيلها، فالدخول قد يتعين فيما هو معرض للضياع ولما فيه من درء المفسدة وجلب المصلحة، والله أعلم. فإذا هذه مسائل مهمة جدا يجب أن ننتبه لها. بعض الأخيار الطيبين التجار ما يفرقون، قد ينفقون أموالهم أو يكتبون وصايا لأناس ينصرون البدعة. أعرف رجلا رحمه الله توفي قبل سنوات، رجل فاضل من العام عنده خير كثير جدا، وجد أولاده عنده وصية، وكان قد أوقف على جهة تعليمية في إحدى الدول العربية. الآن هذه الجهة التعليمية التي أوقف عليها هذا الرجل الفاضل الطيب من أهل هذا البلد، نعم، هذا الأوقاف التي أوقفها الآن تولاها رجل أعلن أنه سينصر البدعة وسيحارب الوهابية ويحارب منهج أهل السنة والجماعة. لماذا؟ وهو في بلد فقير بهذه الأوقاف التي وضعت وبأمثالها. فحقيقة يجب ينتبه، ولذلك على القضاة دور عظيم في توجيه الوصايا. ولذلك أيضا بإمكانه أن يتقبل الوصية، نعم، ويتخلص منها. يوم من الأيام حدث لي قضية معينة، أحد العوام أراد أن يكتب وصيته وطلب مني أن أكتبها وأن يضع فيها فلان وفلان، بعض أولاده وبعض طلاب العلم. فعرضت على طالب العلم فاعتذر وقال تعرف لها لوازم ولها، قلت له أقبلها وسأضع فقرة أنه من حقك ومن معك أن توكل من ترى، لأنني أخشى إن لم تقبلها أنه قد يضع شخصا آخر فعلا هذا الرجل غير مناسب. فجزاه الله خير طالب العلم قبلها بهذا الشرط، ووضعنا شرط أنه لهذا طالب العلم ولمن معه، يعني كان بعض طلاب العلم، أن يغيروها، بمعنى أن يولوا وحده، بمعنى أنتم ستولون بدل ما يولي هذا العامل. نعم نسأل الله أن يبارك له في أهله وماله، ورجل فاضل وصالح، لكن ما يميز بين الناس وربما يدعم مشاريع كما أشرت لكم من هذا النوع. فلذلك هذه الأحكام مهمة للغاية والله أعلم. نعم شكرا. تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف رشيد عدل إجماعا، ولو ظاهرا أي مستورا ظاهر العدالة، أو أعمى لأنه من أهل الشهادة والتصرف فأشبه البصير. هذا أخوان الآن وتبدأ الآن يعدد ولا نطيل معه، لكن إلى كل مسلم مكلف رشيد يعني وصية المسلم، صحيح نقول إلى كل مسلم أو إلى أي مسلم لأن كل ما يقصد، لكن المعنى واضح. مسلم واضح، المكلف هو البلوغ، الرشيد يختلف الرشد والعدل. حتى العلماء يقولون قد يكون الرجل رشيدا في أمر وليس رشيدا في آخر، قد يكون رشيد في وضع الزواج لكن ليس رشيدا في المال. إذا الرشد نسبي، الرشد نسبي وليس، وهذا أيضا له بحث الوقت ما يساعدني الحقيقة، لأن الرشيد هو الذي يحسن التصرف في موكل إليه. فتجد بعض الناس يمكن يحسن البيع والشراء لكن لا يعرف مقام الرجال، فهذا لو وكل على زواج البنات مثلا ما يصلح، لكن يصلح على البيع والشراء والعكس. إذن الرشد نسبي والعادل هو ضد الفسق. يبقى الفاسق، هل فعلا كل فاسق لا يكلف؟ العلماء المذهب مشى على ذلك، والقول الراجح وهو الذي أيضا اختاره شيخ الإسلام وأيضا اختاره شيخنا الشيخ محمد، أن قد يكون الإنسان فاسقا، قال ولكن في حكم الشهادة. لو أننا مثل الشهادة الآن الفاسق لا تقبل شهادته، لكن ليس بإطلاق. وضرب الشيخ مثال، أنا لا أجيب المعنى، لو أن رجلا قتل وجاء رجلان يشهدان أن الذي قتله فلان، نعم، لكن فيهم نوع من أنواع الفسق. ذكر الشيخ نموذج مثلا شرب الدخان، وقال شرب الدخان الإصرار عليه نعم يعتبر فسقا. يقول الشيخ هل يبقى هذا الرجل تذهب دمه لأن هؤلاء يشربون الدخان؟ لا يمكن. فشيخ الإسلام في السياسة الشرعية حقيقة فتح الله عليه فتحا عظيما، أنصح بهذا الكتاب. ولذلك الشيخ استخدم هذا المثال، قال في المال قد يكون الإنسان قال يدخن، لكن من أدق الناس في المال وفي ضبط المال وتصريف المال قد يجوز أن يوصى إليه، مع أنه لو أطلقنا عليه لقلنا لأنه مصر على الدخان أنا أنه فاسق. أقول كما ذكر الشيخ المثال وغيره، قد تأتي قضايا كثيرة من الإصرار على الصغيرة أو من الكبيرة، لكن الصحيح أن موضوع العدل قالوا فيه تفصيل، ويختلف من بلد إلى بلد، وتختلف الأحوال وتختلف القضايا. صحيح الأصل هو عدم قبول شهادة الفاسق، نعم كما بيّن جل وعلا في سورة النور، لكن ولا تقبلون شهادة أبدا، لكن فيه تفصيل لاختلاف الوقائع. إذا كان ستضيع الحقوق أو سترتب مفاسد عظيمة كما قلت لكم في قضية قتل، نعم، لأنه قالوا نسبي، نحن القاضي يعلم أن هذا الذي شهد هذا الفاسق صادق في هذه المسألة في شهادة مثل القتل، وإن كان فاسقا وثبتت لديه الأدلة فإنه لا يمكن أن ينكر شهادته لأنه فاسق، وقد تضيع دم وقد تضيع حقوق. أما لو كان فسقه متعلق بهذه القضية فلا، والله أعلم. نعم. أو أعمى لأنه من أهل الشهادة والتصرف فأشبه البصير. نعم. أو امرأة لأن عمر أو رضي الله عنه أوصى إلى حفصة رضي الله عنها، وهذا أيضا نعم. أو رقيقا، لا أيضا حفصة، لأن المرأة يصح تصرفها في مالها، والدها لا حق له في مالها، زوجها لا حق له في مالها، تصرف المرأة في مالها صح. الآن مع كل أسف في من بعض الآباء من بعض الأزواج سيطر على زوجاتهم في أموالهم في حقوقهم، ما يجوز هذا يا أخوان. المرأة لا حق التصرف في مالها، بل لا تنفق ولا على نفسها، ينفق عليها الزوج والأب. فالمسألة ليس بهذا الأمر إلا في ما يتعلق أنت ومالك لأبيك، هذه مسألة أخرى. إذن يجوز أن يوصى حتى للمرأة فيما يخصها. نعم. أو رقيقا له أو لغيره لأنه يصح توكيله فأشبه الحر. هذا الآن نعم، لا عفوا، هذا فيه خلاف الحقيقة وفي ثلاثة أقوال. أحد كما قال المؤلف يقبل، وقول آخر لا يقبل التوكيل للرقيق لأنه ليس حرا في نفسه فكيف يكون في التصرف غيره، وقول فصل في ذلك ولا أريد أن أطيل، لكن إشارة حتى لا يفهم أن المسألة متفق عليها. نعم. لكن لا يقبل إلا بإذن سيده لأن منافعه مستحقة له فلا يفوتها عليه بغير إذنه، ولا تصح. لا لقظنا. نعم هذا كذا، الذين قالوا بجواز وصية للمملوك يعني العبد فإنه لا بد بإذن مالكه. هنا بس لفتة يسيرة، هل يجوز إطلاق السيد؟ الصحيح لا تقول النافق سيد، لماذا؟ أن الله هو السيد. العلماء فصلوا وبينوا، أما كلمة السيد فلا تجوز إلا لله جل وعلا التعريف هنا، فالسيد هو الله. أما سيد مقيد قال سيده هنا سيد بني فلان قوموا إلى سيدكم، نعم، فإنه في هذه الحالة يجوز فتكون مقيدة قالوا أو منكرة، سيد فلان سيد، نعم، أي زعيم، فلان سيد أي زعيم. فإذا جاءت مقيدة سيد بني فلان أو فلان سيد أي من السيادة، أما السيد فهي ليست إلا لله جل وعلا، نعم، فالسيد هو الله جل وعلا، نعم. ولا تصح وصية المسلم إلى كافر بغير خلاف، قاله في الشرح. هذا صحيح، بل في أخوان هنا وقفة استفدت منها في حياتي كبيرة جدا، عمر رضي الله تعالى عنه، لأنه كما قال الله جل وعلا وليجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، هذه الآية في سورة النساء حاسمة أيها الأخوة، وهذا نص في المسألة، وليجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وهذا نوع من السبيل، لما يوصي المؤمن أو المسلم للكافر هذا من إعطاء السبيل، سيتولى يوزع المال وغيره، فهذا الأمر. لكن في قصة لعمر جميلة مع معاوية رضي الله عنه، كتب معاوية لعمر أنه لم يجد كاتبا، يعني عنده في الإمارة إلا نصراني، فقال له عمر لماذا لا تولي غيره؟ قال ما عندي غيره، لم أجد أحد يعرف الكتابة إلا نصراني. حقيقة قال عمر رضي الله عنه كلمة تكتب بماء الذهب، خذوها يعني باب من أعظم أبواب الإدارة، قال كذا رد عليه مات النصراني والسلام. وفي بعض الألفاظ هذا في كتاب أحكام أهل الذمة جاءت هذه اللفظة في أحكام ابن القيم، مات النصراني والسلام، وفي بعضها مات الكاتب والسلام. يقول له عمر طيب هذا النصراني يقول ما في بلد غيره مات، ماذا ستفعل؟ ماذا ستفعل؟ مات اليوم لازم يتصرف معاه رضي الله عنه، قال عنده مات. حقيقة هذا المعنى جميل جدا لو طبقناه في الإدارة، أحيانا بعضنا يقول الله ما عندي غير هذا الشخص، طيب مات هذا الشخص خلاص. فحقيقة هذه المسائل ينبني عليها هذه الكلمة من عمر رضي الله عنه الذي يتكلم بنور الحقيقة التي تجد على أثر الكلام، مات الكاتب والسلام، مات النصراني والسلام، انتهى الأمر، لا تجعلها قضية، عنده مات هذه الليلة لازم تتصرف، إذا لازم تتصرف. فلذلك هذا المعنى دقيق جدا منه رضي الله تعالى عنه، نعم. لعل نقف يا شيخ لأن باقي مسائل والوقت، وخاصة من الأسبوع القادم الفصل قصير، نقف وتصح من كافر إلى كافر، نعم، عند هذا الحد. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.